موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله. هذه دقيقة فقهية عنوانها ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور: واحد، الوطء في الفرج، فلا يجوز للزوج وطء زوجته في الفرج. قال تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اثنان، يعني مما يحرم بسبب الحيض والنفاس، الطلاق، فلا يجوز للزوج أن يطلق زوجته في حيض، لقول الله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، يعني في حال طهر. ومع ذلك يقع الطلاق على الصحيح من كلام العلماء إن وقع في الحيض. ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية، اللي هي بقى الصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف ودخول المسجد واللبث فيه، هذه كلها أيضا سبق الكلام عنها وتفصيل ذلك عندما تكلمنا عن ما يمنع منه المحدث، فهي كلها تحرم بالحيض والنفاس. والحمد لله رب العالمين.